يقول أحسن الله إليكم، بعض الشباب يستدل بقصة ابن الزبير على جواز الخروج على الوالدة كان ظالما أو فاسقا، أريد كلمة. مسألة ابن الزبير مسألة ثانية. ابن الزبير اعتقد أن يزيد بن معاوية في المسلم وله قوة قدرة على إقامة الخلافة، وهو ابن الزبير خروجه على يزيد محل نظر والله يعفو عن الجميع. المقصود أن ابن الزبير صحابي جليل رأى أنه لا بخلاف يزيد بن معاوية، واعتقد أن يزيد ليس بمسلم ولا يستحق أن يبايع، فالاجتهاد من الزبير له فيه عذره الشرعي، والله يعفو عنه وعن كل مسلم.